احمد اسماعيل والسادات اللي ما يطورش الهجوم. بعدوا لهم وصلوا مركز 10 في العدد. فضلوا الساعة 12 بالليل يدور في دايرة مغلقة وإن ده أمر سياسي رسمي. قالوا للشافعي نفس يعني لما انتصرت وعبرت انا لا قد قدم الخسائر في الرابع ده ما حملكش على انك انت نجاح ده تمشي. قال انا نجحت لان مشيت حدود قوتي عارف قوتي فده اللي خلاني انجح. لكن اول ما انا اشتغل بغير قوتي ما نجحتش. فلما احمد سعيد اصر بناء على السادات يطور الهجوم الشادي قال له انا بريء من القصه دي. حط انت خطه انا مش هحط خطه عشان تبقى انت مسؤول تاريخيا عن الكسل ده. فلما حط الخطه وبدا تطوير الهجوم للمضايق يوم 14 كانت القوه الضاربه لنا 400 دبابه والقوه الضاربه لاسرائيل 900 دبابه. هو عنده دفاع قوه طيران وانا ما عنديش دفاع كبير. خسرنا يوم 14 اكتوبر 250 دبابه. 250 دبابه احنا خسرنا الضربه العسكريه بس خدنا اتدمرت وسط ما حصل بسبب الخلل اللي حصل في المنظومه.